قل لي هل يصلح الكون بأكثر من إله؟ قل لمن يرتجي العبد إذا رفعت يداه؟ إن علمت بأن ربا فوق كل الآلهة، كيف إن جسمت خطوبي أدعو سواك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقا في الدين يا رب العالمين. نعم، طيب لساتنا بالقدرة. طيب، وأن هذه القدرة عامة لسائر الممكنات. شو يعني عامة لسائر الممكنات؟ نحن ذكرنا أنه صفات المعاني كلها حطينا لها أوصاف، صح؟ قديمة، صفات المعاني موجودة، واحدة، عامة التعلق. يعني نقول قدرة الله تبارك وتعالى تتعلق بكل ممكن. الممكن شو نحن مر معنا تعريفه؟ ما يقبل العقل وجوده وعدمه. فنقول قدرة الله عامة التعلق. شو يعني؟ يعني أنت ممكن، والطير ممكن، والجبل ممكن، هاي كلها بالنسبة لله اسمها شو؟ ممكنات. أنت بالنسبة لك صناعة غرفة أصعب من صناعة مثلا، أو صناعة بناية أصعب من صناعة غرفة مثلا، بس عند الله تبارك وتعالى البشر مثل الحجر، مثل أي مخلوق آخر. يخلق الله سبحانه وتعالى الفيل بالقدرة نفسها التي يخلق فيها البعوضة، لأن الفيل والبعوضة يندرجان تحت شيء اسمه شو؟ الممكن. فنقول قدرة الله عامة التعلق، يعني لا يوجد ممكن قدرة الله لا تتعلق به. تمام يا أخواننا؟ شو عم بيقول؟ وأن هذه القدرة عامة لسائر الممكنات، لأنها إذا صلحت لممكن صلحت لسائر الممكنات. ليش؟ قال لوجود التماثل وعدم الترجيح. نحن ذكرنا سابقا المتماثلات لها نفس الأحكام، فالفيل ممكن، والشجرة ممكن، والبقرة ممكن، والجبل ممكن. فإن كل ممكن، شو عم بيقول هو العبارة؟ بيقول لوجود التماثل وعدم الترجيح. شو يعني التماثل؟ يعني هناك تماثل بين كل الممكنات، ولا نرجح ممكن على ممكن. أنت اسمك ممكن وأنا اسمي ممكن، والممكنات مثل أسنان المشط بالنسبة لقدرة الله سبحانه وتعالى. فإن كل ممكن يساوي غيره من الممكنات في صفاته الذاتية كالجرمية والعرضية. اللهم صل على سيدنا محمد. أنا حاس كنا نعسانين. ها هلا بشربوا قهوة، تكرم. الجرمية والعرضية أوصاف ذاتية للجرم. هل أي واحد منا يا أخوان الكرام له أوصاف ذاتية؟ شو يعني أوصاف ذاتية؟ يعني ليش سميناها أوصاف ذاتية؟ قال لا تفهم ذاتك إلا بهذه الأوصاف. هل الجرمية بالنسبة إلي وإلك مو وصف ذاتي؟ الجرمية جسمك أنت مو وصف ذاتي؟ طيب لو انعدمت الجرمية، انعدمت ذاتك. لما بقول أنت الجرمية والعرضية، الوصف لما بقول جرمية وصف ذاتي، معناته إذا انتفت الصفة انتفى موصفها. يعني ذاتك لا تقبل بدون جرمية، صح ولا لا؟ فأقول لك الجرمية وصف ذاتي لك، بمعنى إذا انعدمت انعدمت. هل يوجد عندي، بس أكمل شرح فكرة اللي بدي أسأل، يسأل هل يوجد عندي جسم يستغني عن الجرمية؟ ها؟ ما في عندي. فأقول لك الجرمية وصف ذاتي لي، صح؟ طيب سؤال، المكان، الحيز، الفراغ، أليس هو من أوصاف الجسم؟ أنت ذاتك مو إلى فراغ، وذاتي إلى فراغ، وذات المسجد إلى فراغ، وذات الحجر إلى فراغ. فماذا أقول؟ أقول الفراغ وصف ذاتي للأجسام. شوفه، الفراغ وصف ذاتي للجسم. شو يعني وصف ذاتي؟ شوفوا يا أخواننا، يعني لا يمكن أن يفهم الجسم بدون فراغ. إذا واحد شو قال لك؟ قال لك أنا بعرف جسم ما له مكان من الفراغ، من له مستحيل. أنت هلا لاحظ، أنا أستغني عن أوصافي العرضية، يعني مثلا اللون وصف ذاتي ولا عرضي؟ عرضي. جسمي أبيض، قال نفيت الأبيض، أي أسود ما بتفرق. أما جسمي نسيت نفيت عنه المكان، مستحيل. فأقول المكان وصف ذاتي للأجسام. شو معنى وصف ذاتي للأجسام؟ قال إذا قلت مكان لا فراغ له أو جسم لا فراغ له، أقول لك هذا ليس بجسم، تنعدم الجسمية وتنعدم ذات الجسم بانعدام شو؟ الفراغ. مظبوط يا أخوان الكرام؟ طيب سؤال، العرض ها، الفراغ وصف ذاتي للجسم. شو يعني وصف ذاتي للجسم؟ يعني يستحيل جسم بلا فراغ، تستحيل ذاته، تنعدم ذاته، تنعدم ماهيته، تنعدم حقيقته. شو بدك عبر؟ سميناه وصف ذاتي لأنه ملازم للذات. عرفنا شو معنى وصف ذاتي؟ وصف ذاتي شو معناته؟ أوصاف ذاتي شو يعني؟ ملازمة للذات. تمام؟ يعني الذات بدون هذه الأوصاف تنعدم. مظبوط ولا لا يا أخوان الكرام؟ أربو شيخي عندي هون، إذا بتحبوا هون فاضي أو هون، يعني أقرب لكم للوح. هاي طاولات إذا بتكون كمان، وهي قهوة مرة، شو بتكون أحسن من هيك؟ شيخ محترم. مظبوط إبراهيم؟ جهزي حالك ها؟ نضحها نقول خسرنا بعدين ما حق عليك، أنت اللي ما أخذتني معك. واضح يا أخوانا الكرام؟ عرفنا شو معنى أوصاف ذاتية شيخ أنس؟ أوصاف ذاتية للجسم حصرا. الجرم نفس الجسم، أنا ذكرت سابقا الجرم أعم من الجسم، فالجرم يطلق على الجوهر الفرد ويطلق على المركب، ذكرتها سابقا. وكل جسم جرم وليس العكس، لأنه بعض الجرم جسم وبعض الجرم جوهر فرد إذا تذكروه. جعوة التسجيل شجرت لكم يا علو. طيب الفراغ وصف ذاتي للجسم صح؟ القيام بالغير وصف ذاتي للعرض. يلا تشربوا قهوة ومش راح لكم هاي. طيب الفراغ وصف ذاتي للجسم، معنى وصف ذاتي لا يوجد جسم بلا فراغ، مستحيل مستحيل. سؤال، الوصف الذاتي لما بقول الفراغ وصف ذاتي للجسم، هذا حكم عقلي ولا عادي؟ عقلي، عقلا يستحيل انفكاك الفراغ عن الجسم. تمام. طيب لما بقول القيام بالغير وصف ذاتي للعرض، أول شيء شو العرض؟ أنا مو في عندي جسم وعندي عرض؟ الجسم ما يقوم بنفسه، والعرض مثل اللون، مثل الرائحة، مثل الحركة، مثل السكون. العرض هو ما يقوم بالغير. تمام؟ يعني بحياتك شفت أنت حركة هيك ماشي لحالة بالطريق ولا تحتاج إلى جسم تقوم به؟ واللون بحياتك شفت هيك شيء أبيض بياض ماشي؟ نقول عندي أبيض، البياض عرض يقوم بجسم، الحركة عرض تقوم بجسم، السكون عرض يقوم بجسم. الرائحة بحياتك شفت أنت أو شممت رائحة بدون جسم؟ مستحيل. أقول لك هذا الرائحة نابعة من هذه الزجاجة. تمام؟ فأقول إذن الحركة تقوم بالجسم، الحركة عرض، العرض يقوم بالجسم، والسكون عرض يقوم بالجسم، واللون عرض يقوم بالجسم. هل يمكن إذن، هل يمكن وجود عرض حركة بدون جسم تقوم به؟ سكون بدون جسم مستحيل، لون بدون جسم مستحيل، رائحة بدون جسم مستحيل. فأقول القيام بالغير وصف ذاتي للعرض، بمعنى إذا انعدم انعدم القيام بالغير انعدم شو؟ العرض. إذا واحد قال لك أخي أنا عندي عرض لا يقوم بالغير، نقول له ماذا؟ نقول له مستحيل. تمام يا أخوان الكرام، عرفنا شو معنى جرم ذاتي؟ طيب وصف ذاتي. السؤال الذي يطرح نفسه، ما الفرق بين كل المخلوقات في الأوصاف الذاتية؟ لا فرق. أنا أوصافي الذاتية شو؟ الجرمية والعرضية، صح؟ والشمس الجرمية والعرضية، والقمر الجرمية والعرضية، والشجر الجرمية والعرضية، والحيوان الجرمية والعرضية، مظبوط ولا لا؟ هاي اسمها أوصاف ذاتية. فنقول كل المخلوقات شو؟ متحدة في الأوصاف الذاتية التي هي شو؟ الجرمية والعرضية. وقدرة الله تتعلق بكل هذه المتماثلات في الأوصاف الذاتية، مظبوط؟ فالفيل جرم وعرض، فهو بالنسبة لله مثل البعوضة جرم وعرض. فالقدرة التي يخلق الله فيها الفيل نفس القدرة التي يخلق الله فيها شو؟ البعوضة. ليش؟ قال لأن البعوضة والفيل متشابهة في الأوصاف الذاتية التي هي الجرمية والعرضية. شو عم يقول هون الشيخ؟ بيقول فإن كل ممكن يساوي غيره من الممكنات في شو؟ هلا أنا شو بختلف عن الشمس؟ قال بالأوصاف العرضية، هي مدورة وأنا مطاول، هذا وصف عرضي. فيك تتصور الشمس مطاولة ما في مشكلة، وأنا مدور. الجاحظ له رسالة اسمها التدوير والتربيع، بيتمسخر فيها اثنين، واحد مربع واحد مدور، يستهزئ بهما. تمام. مرة عم بسأل الدكتور مؤلف رسالة في اللغة، قلت له شو فائدة الرسالة هي؟ هو دكتور بالتفسير. صفان هيك قال لي هذه الرسالة تعلمك كيف تستهزئ بالآخرين، يعني بدك تنقد إنسان نقدا فيه وزء. يعني مؤلف رسالة بس شلون بدك تمسخر على الناس؟ يا حرام عليه. مضطر أحيانا لهل أي نعم سبحان الله. فإن كل ممكن يساوي غيره من الممكنات في صفاته الذاتية كالجرمية، الجرمية وصف ذاتي لنا، والعرضية كذلك وصف ذاتي للجرم. في عندي جرم بدون عرض، في عندي جسم بلا حركة، عندي جسم بلا حركة أو سكون يعني، فنقول الجسم ساكن أو متحرك. مستحيل أن تقول الجسم لا ساكن ولا متحرك. تمام. فإذا تعلقت القدرة بممكن ما، يعني بأي ممكن، وجب أن تتعلق بسائر الممكنات كما ذكر. في إشكال بهذا الكلام؟ هذا الكلام تكون شيء منه؟ سادة عم تكتب أنت بدك يا؟ اكتبون اكتبون. نحن آخر درس حكيناه الماضي كنا بدنا نتكلم لماذا قدرة الله لا تتعلق إلا بممكن، لا تتعلق لا بالواجب ولا بالمستحيل. قلت لكم أشرح لكم إياها هلأ، وبس تيجي بنقرأها قراءة بدون شرح ولا نقرأها هلأ؟ تمام. فهلأ راح تيجي هي هلأ الصفحة اللي بعد هي، بعد صفة الإرادة. شوفوا وظيفة الإرادة، أنا ضربت لكم مثال أضربه سريعا. أنا زلمة نجار أو زلمة بناء بشتغل بالبناء، بدي أبني غرفة. الغرفة صالحة أن تكون ارتفاعها 10 أمتار، صالحة أن تكون ارتفاعها 5 أمتار، صح؟ أنا نجار بدي ساوي طاولة، الطاولة صالحة أن تكون عرضها 2 متر وصالحة تكون متر، صالحة تكون بيضاء وصالحة تكون سوداء وصالحة تكون حمراء، صالحة أن تكون بأقدام حديد وصالحة أن تكون بأقدام خشب، صالحة أن تكون ارتفاع 3 أمتار وصالحة أن تكون. هاي الأشياء اللي بقول صالحة كذا وصالحة كذا وصالحة كذا، شو اسمها؟ الممكنات الجائزات على الطاولة، صح؟ يعني أنا كنجار عندي قدرة وعندي إرادة تستطيع أن تخصص الطاولة بطول معين. هلأ أنا أول شيء عندي علم نجارة، صح؟ أنا عندي معرفة بالنجارة. حتى أصنع طاولة أنا بدي 3 شغلات، بدي علم وبدي إرادة وبدي قدرة. تمام. أنا إنسان أبني بناء، حتى أصنع غرفة بدي علم في البناء وبدي إرادة وبدي قدرة. وظيفة العلم أنني لا أستطيع، يعني وظيفة العلم أن تتقن الصنعة، لأنه أنا بدون علم ما بمشي الحال. أنا ضربت لكم مثال مرة، واحد عم بيشتغل بالسيراميك حب يجرب، قال رح أبلش من فوق، حط أول صف سيراميك لزقه، ثاني الثالث، بس وصل على الرابع هره كلهن على الأرض. ما مشي الحال، ما في علم. العلم شو بيقول لك؟ تبلش من تحت لأنه راح يصير في وزن بيمسكوا بعضهم البعض. فأي إنسان يصنع صنعة شو بده أول خطوة؟ العلم. الإرادة وظيفتها شو؟ التحديد. يعني أنا عندي علم بالنجارة، عندي علم بالتكييف، المكيف بحسن بصنع أعلى أدنى أعرض، ما في بدليل أنه في قياسات بالمكيفات. طيب أنت يلي صنعت المكيف تحسن تصنعه مثل هذا، تحسن مثل هذا، شو بيقول لك؟ إرادتي خصصت المكيف بهذا الطول وبعدد معين من الشفرات وبعدد معين من الأزرار. طيب صالح يكون المكيف أقصر؟ صالح. هذا هاي كلمة صالح معناها ممكن على المكيف أن يكون أطول، وممكن على المكيف أن يكون أقصر، وممكن على المكيف أن يكون أسود، وممكن أبيض، وممكن 10 شفرات، وممكن 5 شفرات. الإرادة هنا تتدخل وتخصص المكيف، تحدده بطول معين وشفرات معينة ولون معين وأزرار معينة. هاي وظيفة شو؟ وظيفة الإرادة. أنا حطيت مخطط الآن للمكيف اللي بدي أصنعه. القدرة تأتي وظيفتها ثالثا تنفذ ما خصصته الإرادة وما علمته سابقا. تمام يا أخوان الكرام؟ نفس العملية. هذا الزلمة بشر، الذي خلقه عالم، والذي خلقه عنده إرادة. ما الدليل على أنه عنده إرادة؟ لأنه أنا بنظر لهذا الشخص، طيب ليش ما أنه أطول؟ ليش مو أقصر؟ ليش مو أسود؟ ليش مولود في هذا الزمن مو مولود بالزمن الماضي؟ ليش موجود في هذا المكان مو موجود بمكان آخر؟ نقول هذه ممكنات على هذا الشخص، يصلح أن يوجد الآن، ويصلح أن يوجد في عصر الصحابة، ويصلح أن يوجد في عصر التابعين، يصلح أن يكون مترا أو مترين، يصلح أن يكون أبيض أو أسود. تأتي الإرادة وتخصصه بالشكل المعروف بالزمن المعروف بالمكان المعروف. المرحلة الثالثة شو؟ القدرة نفذت ما خصصته الإرادة. عرفنا؟ فأي إنسان، أي مدرس، هلا أنا مدرس عقيدة، حطيت مخطط للتدريس، هذا المخطط بحسن غيره، أنا يمين شوي يسار شوي، أقسم شيئا معينا، أستطيع أن أجعل القسم هذا في الأول، قسم هذا في الثاني، وأن أبدل. فإرادتي تخصص. أي إنسان منا بيخصص، بتكون ماشي بالطريق، أنت ها ماشي بالطريق، فجأة صرت على مفرق طرق، يا أما بتطلع يمين يا أما بتطلع شمال، صح؟ طيب اليمين صالح والشمال صالح؟ أقول لك إرادتك خصصت اليمين، ثم أنت بقدرتك نفذت ما خصصته الإرادة، وهكذا. عرفنا شو وظيفة الإرادة؟ لذلك نحن ذكرنا بتعريف العقيدة، قلنا كل تعريف يذكر، مثلا تعريف القدرة أعرفها وأذكر وظيفة القدرة بنفس التعريف. تمام؟ يعني أقول لك القدرة صفة أزلية قائمة بذاته تعالى، انتهى التعريف. قال شو الوظيفة؟ قال توجد الممكن أو تعدمه. تمام؟ والإرادة قال صفة أزلية قائمة بذاته تعالى، ما وظيفتها؟ تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه. هذا يجوز عليه عدة أشياء، الإرادة تحدده بمقاسات وأشياء معينة. فهمنا شو معنى صفة إرادة؟ لاحظ شو قال. الإرادة ودليلها، الإرادة هي صفة وجودية. عن شو احترز؟ عن الصفات السلبية، لأنها أمور عدمية قائمة بذاته تعالى. الصفات السلبية تقوم بذاته. نعسان اليوم ها، شارد. لما عرفنا القدم شو عرفنا القدم؟ ما قلنا صفة أزلية قائمة، هو عدم أولية الوجود، أما هذه تقوم بذات الله قائمة بذاته تعالى. تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه. ارجعوا لي على تعريف القدرة، والله الصفحة اللي قبله شو عرفه؟ شوفوا، صفة وجودية قائمة بذاته تعالى، يتأتى أي يصلح بها إيجاد، حط خط تحت كل، كل ممكن. القدرة تصلح أن توجد شو؟ كل ممكن أو تعدمه. طيب لما عرف الإرادة شو قال؟ صفة وجودية قائمة بذاته تعالى، تخصص الممكن بكل ما يجوز عليه ولا ببعض؟ حط تحت خط ببعض. ليش شون ببعض؟ قال سؤال أمرها، هذا مجاز عليه عدة أشياء. لو قلت إرادة الله خصصته بكل ممكن، يلزم التناقض، يعني يلزم أنه طويل وقصير، لأنه هاي من الجائزات، وأبيض وأسود، وموجود الآن وموجود سابقا، تمام، وموجود في هذا المكان وموجود في كل مكان. فلذلك تخصصك ببعض ما يجوز عليك لا بكل ما يجوز عليك. تمام؟ لاحظها. قال تخصص الممكن، هاي تخصص هاي الوظيفة، تخصص الوظيفة بالقدرة. شو قال؟ يتأتى بها هاي الوظيفة. تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه، وذلك البعض هو المعني بقول الراجز الممكنات المتقابلات. وجودنا هاي بسموها المتقابلات، وجودنا والعدم. هلا أنت جائز عليك الوجود وجائز عليك العدم، هاي متقابلات صح؟ الوجود يقابله العدم. وجودنا والعدم، الصفات جائز تكون بها الصفة وجائز تكون بها الصفة، أزمنة جائز تكون الآن وجائز تكون موجود في عصر غير هالعصر، أمكنة جائز تكون في سوريا وجائز تكون في لبنان، جهات جائز تكون بها الجهة وجائز تكون بها الجهة، كذا المقادير روى الثقات جائز تكون طويل وجائز تكون قصير. صح الكلام ولا لا؟ من هاي كل اسم ممكنات الله سبحانه وتعالى بإرادته خصصك ببعض هذه الأشياء، لذلك سموها المتقابلات، لأن كل صفة يقابلها مثلها، كل جهة يقابلها مثلها، وهكذا. فتخصص، شوف شلون التفصيل، قال فتخصص الممكن بالوجود بدلا عن العدم، مع أنه أنت يجوز عليك الأمران، وتخصصه بالصفة الفلانية بدلا عن ضدها، كالعلم بدلا عن الجهل. والإنسان بيقولوا الفرق بين الإنسان والحيوان أن الحيوانات تولد ومعها 95% من العلم. الإنسان يولد لا يعلم شيئا، تمام؟ لا يعلم شيئا، وهي نظرية، مو نظرية، حقيقة علمية. القطة إذا ولدت حط بغرفة ورضعها تصطاد بالغريزة، بغريزتها تولد. حط أنت مثلا فهد مولود جديد، اعتني به خليه حتى يشب، ما بشب أليف مثل الهرة، يشب مفترسا 95% بالغريزة. بيقولوا الحيوانات تتعلم من أمها 5% فقط، 95% يولد الحيوان معلما ويولد مزود ب 95% من العلم، أما الإنسان يولد لا يعلم شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. لذلك أجروا مرة تجربة، حطوا على سطح بناية قطة عمرها 5 أيام وطفل عمره 5 أشهر، طلعت القطة هيك قاست المسافة أدركت الخطر انسحبت، ما في ولا قطة بتكمل لتحتها، لا تجرب، ما في، مزودة ب 95% من العلم، عندها معرفة الخطر والقدرة على إدراك الخطر. طلعت هيك القطة، تمام، بلا تشبيه يعني، اطلعت لتحت شافت المسافة خطيرة جدا فتراجعت. الولد شو سوى؟ كمل 5 أشهر، شو بيساوي؟ بيكمل حتى يقع على راسه ويموت. ليش؟ لأنه ما عنده علم. لذلك بيقولوا عبارة قرأتها بالتربية، بيقولوا بما أنه الحيوان يولد عنده 95% من العلم، إذن هو يستغني عن التعليم، أما الإنسان لما يولد جاهلا هو بحاجة للتعليم. لذلك قالوا الإنسان لا يكون إنسانا إلا إذا رباه إنسان. الإنسان ممكن يكون وحش، إذا ربيته مثل ماوكلي بالغابة بيطلع وحش ويصطاد. ليش؟ لأنه هو وعاء فارغ، فيك أنت تخليه حيوان مفترس وفيك تخليه إنسان، فلا يكون إنسانا إلا إذا رباه إنسان، أما الحيوانات المفترسة تبقى مفترسة ولو رباها إنسان. شايفين أهمية العلم والتربية بالنسبة للشخص الواحد؟ تمام؟ يفترس الإنسان، مفترس. وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. طيب، قال وبالمكان الفلاني بدلا عن غيره، وبالجهة الفلانية، هاي من الممكنات، بدلا عن غيرها، كالشرق بدلا عن الغرب، وبالمقدار الفلاني بدلا عن غيره الذي هو أطول منه أو أقصر منه، وبالعكس في الجميع. الدليل سائر الممكنات متماثلة في صفاتها الذاتية، فهي أجرام قابلة للأغراض، لازم للأعراض، شيل النقطة، لأنه قال للأغراض، هاي من باللغة شو بيسموها؟ بيانية. يعني للأعراض بين ما هي الأعراض. قال من حركة أو سكون، الحركة والسكون أعراض وليست أغراضا. قابلة، قابلة ولا قابلة، فهي أجرام قابلة للأعراض من حركة أو سكون أو لون أو كون أو غير ذلك، فكل ما يجوز على أحدهما يجوز على الآخر، وكل ما يجب لأحدهما يجب للآخر، وكل ما يستحيل على أحدهما يستحيل على الآخر. ليش التعميم بالأحكام؟ قال لأنها متماثلات، والمتماثلات لها نفس الأحكام. فإذا رأينا في أحد هذه الأشياء ميزة أو اختصاصا فذلك من إرادة الله. يعني ليش أنت أطول مني؟ ليش أنت لونك غير لوني؟ طيب أنا قابل للونين. قال علمنا أن إرادة خصصتك بلون وخصصتني بلون، فالجائز عليك جائز علي. ما بصير يكون جائز عليك السواد مستحيل علي السواد، لازم يكون نفس الشيء لأنه هذا متماثل. قال فإذا رأينا في أحد هذه الأشياء ميزة أو اختصاصة فذلك من إرادة الإله الذي يفعل ما يشاء ويختار. فسيلان الماء وصلابة الحديد وحلاوة السكر. ليش أنت عندك مشكلة الحديد يكون حلو؟ ها؟ عندك مشكلة الحديد يكون سائل والحليب يكون مثل الحديد جامد؟ هاي أوصاف. يعني الله خصص الحديد بالصلابة فخلق فيه الصلابة، وخلق في الماء. يعني لو فئنا على الدنيا نحن والأنهار تجري بحارا رملا، نهر ماشي بدال المي تراب، في عندك مشكلة؟ ما عندنا مشكلة عقلية، ما عندنا مشكلة. ما في عندنا بالقمر بحار رملية؟ فيه بحار رملية بتغرق بالرمل، بس ما موجود على الأرض مثلا، مثلا نقول. فهو من الممكنات على الإنسان. في عندك مشكلة يكون الماء مثل الجبل والجبل مثل الماء؟ ما في عندنا مشكلة. فالله خصص الجبل بالجمود فخلق فيه جمودا، وخلق في الماء سيلانا، خلق في الماء برودة، وخلق في النار حرارة. مظبوط يا أخوان الكرام؟ فشو عم بيقول؟ فسيلان الماء وصلابة الحديد وحلاوة السكر وحرارة النار وعقل الإنسان وغير ذلك من هذه الخصائص التي اختص الله بها جنسا من الأجناس أو نوعا من الأنواع أو فردا من الأفراد هي بترجيح المختار العليم الذي اختص ما شاء بما شاء. وإلا لجاز للحديد عقلا أن يكون سيالا، ما عندي مشكلة عقلية. وأنا دائما من يا أخوانا منقول نحن في فرق، في فرق كبير، وأنا هذا بهمني كثير يا شيخ أنس أنه نحن نعرفه وأكرره كثيرا، في فرق بين شيء يعرف بالعقل وفي شيء يعرف بالعادة. وأنا دائما بضرب مثال لأخواننا بقول لهم هذه الطاولة هلأ هون إذا فزيت الصبح لقيتها على الباب، أنا أقول الطاولة هناك من نقلها. بتقلي شفته؟ بقول لك مو شرط تشوفه. تقلي عبد القادر خبرك شيء؟ بقول لك مو شرط عبد القادر يخبرني. يعني أنا ما بعرف إنه الطاولة لها ناقل حتى أشوف. هذا شو؟ هذا حكم عقلي، حكم العقلي. كل حركة تحتاج إلى محرك، فأنا أقول هاي الطاولة هناك من صنعها. بتقلي شو عرفك شفته؟ بقول لك مو شرط تشوفه. طب حدا خبرك؟ مو شرط حدا يخبرني لأنه حكم عقلي. أما هاي الكاسة باردة ولا ساخنة؟ شغل مخك 100 سنة بتعرف شو باردة ولا ساخنة؟ طيب حلوة ولا مالحة؟ ذاك الدوقة ما له علاقة العقل هون، هون الحس اللي بيشتغل. بس أنا أستطيع أن أقول الطاولة هناك من نقلها ولو لم أذق وأجرب وأرى وألمس، بس ما بستطيع أقول الكأس حلو حتى شو أشرب. بدنا نفرق بين الحكم العادي والحكم العقلي. هو شو عم بيقول أنت؟ ها إذن الماء يكون سائل حكم عادي ولا عقلي؟ هذا اللي بدناه. ما عندي مشكلة يكون، عندي مشكلة بالعقل تجمع مع الساكن مع المتحرك في نفس اللحظة، مستحيل أتصوره، ما بستطيع. عندي مشكلة بالعقل أن يكون الشخص الواحد موجودا في مكانين بنفس اللحظة. عندي مشكلة أن يجتمع الأبيض والأسود على مكان واحد في نفس اللحظة، عندي مشكلة. بس ما عندي مشكلة المي تكون جامدة والجبل يكون سائلا، ما عندي مشكلة، أنه هذا من الأحكام العادية. فشو عم يقول؟ وللماء يعني وإلا لجاز للحديد عقلا أن يكون سيالا، ما في مشكلة. وللماء أن يكون صلبا، وللإنسان أن يكون جمودا لا يعقل، لأن هذه الصفات كلها جائزة أو كلها على سائر المخلوقات باعتبار صفاتها الذاتية. عرفنا شو معنى الصفات الذاتية؟ فإذا لا تكون هذه الخصائص التي نراها في هويات الأفراد وحقائق الأنواع وميزات الأجناس إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى. وقد قال: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. أديش تم من الوقت؟ تعلق القدرة والإرادة. إن القدرة والإرادة لا تتعلقان بالواجب ولا بالمستحيل. هاي هي اللي كنا بدنا نأجلها. القدرة والإرادة لا تتعلق بالواجب ولا تتعلق بالمستحيل. قال: إذا تعلقت بالواجب لزم تحصيل الحاصل، وإذا تعلقت بالمستحيل لزم قلب الحقائق. شوفوا يا أخواننا، أنا ما عندي مشكلة العلم يتعلق بكل شيء بالواجب والجائز والمستحيل. ليش؟ لأنه صفة كاشفة ما في تأثير. أما لما كانت القدرة والإرادة من صفات التأثير، شو المحل الممكن؟ تمام؟ نحن منقول قدرة الله لا تتعلق إلا بالممكن، ولما منقول والله على كل شيء قدير بدنا نقدر على كل شيء ممكن قدير. طيب الله ألا يقدر؟ شوفوا، لا، في فرق بين فهم السؤال وعرض السؤال والإجابة عن السؤال. وقال لي مرة واحد، قال لي: الله يفعل المستحيل. قلت له: المستحيل اللي أنت بتقول عنه الله يفعله أنا بسميه مستحيل عادي، هو ضمن الممكن. ممر معنى أن المستحيل العادي شو؟ ممكن عقلي. أول شيء بدنا نتفق على قاعدة قبل ما نفهم هذول. نحن متفقين أنه في شيء في الدنيا اسمه واجب، وفي شيء اسمه جائز، وفي شيء اسمه مستحيل. متفقين عليه؟ يعني مثلا لما بقول لك: أخي، جسم له مكان من الفراغ، شو بتقلي؟ واجب. طيب ممكن يكون جسم لا مكان له من الفراغ؟ شو منقول؟ مستحيل. ليش؟ لأن الفراغ وصف ذاتي للجسم، والجسم لا ينفك عن أوصافه الذاتية. هذا الكلام صح؟ فأقول لك المكان والفراغ للجسم شو؟ واجب. صح الكلام؟ طيب البياض للجسم ممكن. معقول تسويه النفس بعضهم؟ تقلي البياض والجسم حكمه نفس حكم الفراغ للجسم؟ في عاقل بيقوله؟ قل لا، لأنه البياض للجسم جائز بدليل أنه يكون أسود. أما والواقع يشهد أنه في عندي جسم أبيض وجسم أسود، بس ما في عندي أنا بالواقع جسم له فراغ وجسم ليس له فراغ. تمام يا شباب؟ طيب لو قلت لك جسم لا مكان له، شو بتقول لي؟ مستحيل. إذا أنا بسلم في عندي شيء واجب، في عندي شيء جائز، وفي عندي شيء شو؟ عندي شيء مستحيل، صح؟ طيب إذا أجا واحد شو قال؟ كل شيء في الدنيا جائز. يعني إذا قال كل شيء في الدنيا جائز، يعني جائز أن يكون في جسم لا محل له، تبوه، وجائز أن يكون جسم موجود في محلين، وجائز أن يكون جسم أبيض، وجائز أن يكون جسم أسود. وقال لي: ما في عندي ثلاثة أحكام عقلية، أنا عندي الكل ممكن. أنا أقول لك: لا يوجد دليل على أي شيء في الدنيا إذا قال هذا القول. يعني بك تقول لي: هذا الجدار موجود. بقول لك: شو الدليل موجود؟ تقول لي: قدامك. بقول لك: جائز يكون مو قدامي. تقول لي: لا، مستحيل. بقول لك: لا، أنت سويت الأحكام كلها شو؟ حكم واحد، فعندك الواجب والجائز ومستحيل. وإذا واحد قال لك: أخي، النالون في بالصين صنعوا بسكليت بالصين هاي عرضها 15 سنتيمتر. أنا كسلان برياضياتها إذا خربطت قلولي هيشاك شيخ الله يبارك فيه. وهي عرضها 5 سنتي وحطون جنزير مو هيك حركة البسكليت مزبوط ولا لا؟ طيب إذا تحركت هاي دورة كاملة هاي كم دورة بتتحرك؟ هذا حكم عقلي. إذا قال لك واحد اخترعوا بالصين إنه تتحرك هاي دورة تتحرك هاي بس دورة شو بتقول له؟ تقول له هذا جنان هذا اسمه لأنه هذا حكم عقلي. تمام؟ صوري اقنعوني فيها. إذا واحد بيقول لي أو بنحسب نحرك هاي حركة وهي ما تتحرك ولا حركة تقول الجنزير عم يزحط وإذا الجنزير ما عم يزحط وتتحرك غصبا عنا. تمام؟ فالحكم العقلي بيقول هذه هلا ما في فرق بين قال لك أخي الصين اخترعوا بسكليت بثلاث دواليب تقول لي ايه ما في مشكلة. أما بسكليت هاي الدور تبع الخمستعشر سنتي دورة وتبع الخمسة سنتي الدور دورة تقول لي هاي قضية عقلية. شايفين الفرق بين قضية عقلية وشو قضية عادية؟ فيك تقول الثنتين جائزات؟ معناته يا أخوان الكرام بدنا بجوز واحد يشوق لك حميان بيلك ايه الله بيفعل المستحيل العقلي من له افهم شو عم تحكي مشان الملائكة افهم. لأنه إذا أنت حكيت هالكلام هاد أنا أستطيع أن أنكر وجود الإله اللي أنت بتقوله مظبوط؟ إذا قال لي أخي الإله موجود وواجب الوجود بيقول له ما في شيء اسمه واجب كله ممكن ممكن يكون موجود لأنه هو نقض قوانين العقل فما عاد في عندي دليل على شيء. والدنيا كلها عند العقلاء في عندهم شيء واجب وفي عندهم جائز وفي عندهم مستحيل. واحد زائد واحد يساوي اثنين خمسة مستحيل يكون. لو بتقول لي أخي الله بالصين بيحسنوا بيخترعوا جهاز يسوي واحد زائد واحد يساوي خمسة بيقول له هذا خرق الحكم العقلي فصار المستحيل شو جائزا ممكنا. إذا ما عاد في عندي شيء اسمه واجب. فأنت لشو شايل مخك براسك أنت إذا كان المخ بالرأس طبعا أو العقل يعني لشو أنت عايش؟ ما عاد في شيء محترم. ما عاد في شيء محترم إذا قلت الواجب نفس الممكن والمستحيل نفس الممكن. أنا أقول لك مستحيل تثبت وجود الله. لا دليل على وجود الله ولا دليل على رسالة الأنبياء ولا دليل على صدق الأنبياء ولا دليل على صدق الله. لأنه نحن بالتسليم شو بقول لك؟ إذا حتى أنت نقلت لي خبر أنا قلت لك اليوم شفت عمر بجامع الجديد شو بتقول لي أنت؟ ممكن أنت تكون غير صادق. شو ممكن؟ والله شفته ليكوا قال لا ممكن تكون غير صادق ما في شيء اسمه واجب. بقول لك لا واجب أخي أنا أكون صادقا. تقول لي لا ممكن. طب شو الفرق بين الصدق والكذب ما دام الإمكان سرى إليهما؟ شو الفرق بين الطويل والقصير؟ قال ما في فرق. قال ممكن يكون القصير أطول من الطويل. هيك قال لك أخي المستحيل صار جائز والواجب صار جائز. وممكن يكون المئة كيلو أخف من الخمسين كيلو هي أحكام عقلية. قال إيه ممكن؟ في حد من العقلاء هيك بيقول؟ ما في حد من العقلاء هيك بيقول بس في حد من العقلاء يقول ما يلزم منه هذا المستحيل. فلما بقول لك أنا أخي قدرة الله لا تتعلق إلا بالممكن. الممكن كم طرف له؟ طرفين له طرف الوجود وطرف العدم. معناته الوظيفة قدرة الله تتعلق بما يقبل الوجود ويقبل العدم. أما لو قلت لك أخي هذا الزلمة هاي أبسط الأمثلة قدرة الله لا تتعلق. لاحظ ما بقول الله لا يستطيع أقول قدرته ليس من وظيفتها أن توجد واجبا. هل هذا موجود صح؟ هذا موجود ولا لا؟ شوفوا السؤال يا شباب معلمي قلت لك هاد الله بيحسن يخلقه قال السرعة يلا يا إيه لا على السريع على السريع. بقول له سؤال غلط يا حبيبي لا بقول لك إيه ولا بقول لك لا. السؤال غلط ليش؟ لأن الله لا يوجد موجودا. فأقول لك قدرة الله لا تتعلق بشيء موجود. ليش؟ واجب الوجود لأنه تحصيل حاصل. ونضرب مثال دائما حسي بقول لك هذا الشباك مسكر ما حكم إغلاق المغلق؟ تحصيل حاصل مستحيل. قلت لك الله بيحسن يغلق المغلق شو بتقلي بيحسن؟ ما بتقلي بيحسن ولا بتقلي ما بيحسن. شو بتقولي؟ قدرة الله لا تتعلق بشيء ما شو محصل. هذا بالنسبة لأمر الواجب. فقدرة الله لا توجد الواجب ليش؟ لأن إيجاد الموجود تحصيل حاصل. طيب المستحيل شو تعرفه؟ قال المستحيل ما لا يقبل العقل وجوده. بيقول لك الله سبحانه وتعالى بيحسن يوجد شريك معه أقوى منه؟ بنقول له سؤالك غلط، قدرة الله لا تتعلق بالمستحيل. طيب إذا لك لا أخي تتعلق بالمستحيل، من له إذن الله بيحسن، راح أجاوبك أنا، يستطيع على كلامك أن يوجد شريكا. فإذا المستحيل صار قابل للوجود، بقي مستحيل ولا صار ممكن؟ صار ممكن. شلون بدي أثبت أن الله يستحيل أن يكون عاجزا؟ مو إحنا منقول الإله يستحيل عجزه، الإله شو يستحيل عجزه. فإذا أنا بقول لك لا ممكن عجزه، بتقولي لا يستحيل، بقول لك لا أنت سويت المستحيل ممكن. فلازم قلب الحقائق. شو يعني قلب الحقائق؟ أن تكون حقيقة المستحيل كحقيقة الممكن قابل للوجود والعدم، وأن تكون حقيقة الواجب كحقيقة الممكن قابل للوجود والعدم. فأنت قول اللي بتشاءه، قل قدرة الله تتعلق بالمستحيل. أقول لك لن تستطيع أن تثبت أن الله موجود وأن الله قادر وأن الله عالم، مستحيل تثبت. ليش؟ لأنك إذا جعلت المستحيل جائزا، فلما منقول تعدد الإله شو حكمه؟ قال مستحيل، لا أنت سويته جائز صار جائزا. ووحدانية الله نحن نقول واجبة، منقول لا هي جائزة مو واجبة، بناء على كلامك، لأن خرق الواجب والمستحيل وجعلهما حقيقة واحدة يخرق قوانين الحكم العقلي. فما في عندي دليل على أي شيء، مو بس بالدين حتى في الأمور الدنيوية. مستحيل تثبت لي، بصير واحد يقول لك كما قلت لك المثال، بصير واحد يقول لك أخي الكيليين أثقل من 50 كيلو، تقول له لا مستحيل. ليش مستحيل؟ مو أنت سويتهم جائز؟ لا جائز أخي، كون كيليين تحط كفة، طبعا عند المجانين مو عند العقلاء، تحط كفة تحط هون كيليين هون 50 وتطبش تبع مرة قرأنا معلومة بالفقه، شو بتقول؟ بتقول إذا أنا استأجرت سيارتك قلت لك سأحمل عليها 100 كيلو حديد، 100 كيلو قطن، قال لا يجوز لك أن تحمل 100 كيلو حديد، مع أنه أنا شو بدي شيل عليها 100 كيلو، قال لأنه 100 كيلو حديد أثقل من 100 كيلو قطن. مو بهيك بيحزرونا؟ بيقولوا مين أثقل، كيلو حديد ولا كيلو قطن؟ هو من حيث الوزن نفس الشيء، بس من حيث الحمل على السيارة أنت تتأذى السيارة بالحديد. فبيقولوا الحديد هيك عبارة أثقل من القطن، أثقل من القطن مو باعتبار الوزن، باعتبار التجمع. هلا أنت تشيل على ظهرك 100 كيلو قطن غير لما تشيل على ظهرك 100 كيلو حديد، بيفلوا لك ظهرك 100 كيلو حديد لأنه أثقل من حيث شو التجمع. أما الأصل الكيلو أكثر من الأوية، وحياة الله أكثر، مش مصدق أنزيلك إياها؟ طيب شو يعني رب العالمين مستحيل؟ ما فهمت عليك. هذا اسمه حكم عادي، مستحيل عادي. أنا عم أتكلم عن المستحيل العقلي، ونحن أخذنا 5 دروس أو 4 مشان نفرق بين حكم عادي وحكم عقلي. فنحن لذلك منقول، نحن ذكرنا لأخواننا أنه منعرف المعجزة، شو منقول المعجزة؟ أمر خارق للعادة، ما منجيب سيرة العقل، ما منقول أمر خارق للعقل، لأن العقل لا يخرق، لا يخرق، مو عقلي لا يخرق، أنا بشر وبخبص وبغلط، العقل بما هو عقل. تمام؟ بيجوا واحد بيقول لك أخي أنا حاكيني حكي عقلاني، يعني هو مفكر حاله هو الميزان عقله، لا أنا عقلي أخطأ وأصيب وأنت تخطأ وأصيب. أما العقل بما هو عقل هو مناط التكليف أصلا، إذا ما في عقل تسوي اللي بدك يا يعني افعل ما شئت. إن القدرة والإرادة لا تتعلقان بالواجب ولا بالمستحيل، وإنما تتعلقان شو؟ بالجائز. هذا وللقدرة 7 تعلقات. ها؟ تعلق قبضة، شو يعني تعلق قبضة؟ شوفوا يا أخوانا، الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلقك أنت كنت تحت قبضته ولا لا؟ تحت قبضته، فكانت أنت قدرة الله تتعلق بك تعلق شو؟ تعلق قبضة، صح؟ طيب بعد أن أوجدك خرجت عن القبضة ولا ما زلت في القبضة؟ فبقيت قدرة الله متعلقة بك تعلق قبضة. طيب وبعد الموت؟ فأنت في القبضة، إن شاء أبقاك ميتا وإن شاء أحياك. طيب بعد الإحياء ما زلت في القبضة، فأنت لا تخرج عن القبضة. هاي بيسموها تعلقات شو؟ القبضة. تعلق قبضة وهو تعلقها بعدمنا قبل وجودنا. قدرة الله كانت متعلقة بك قبل أن توجد، لذلك أوجدتك، تمام؟ فأنت كنت في قبضة الله قبل أن توجد، يعني في دائرة الإمكان. وتعلق بالفعل، في نحن عنا قريب من القبضة والفعل الإمكان. الشيء أقول لك هلأ، السيف بيقول السيف قاطع وهو في غمده يسمى قاطعا. إذا أنا حاط سيف اللي هون بالغمد أقول لك سيفي قاطع، بس شو؟ بالقوة. شو يعني بالقوة؟ شيخ عبد القادر يعني فيه إمكانية أن يقطع. طيب إذا مسكت السيف وقطعت فيه بردانة، هذا اسمه صار قاطع بالفعل، صح؟ فالأولاني اسمه إمكانية والثاني اسمه بالفعل تنجيز. هلا سؤال، أنا عم بحكي بالقوة ولا بالفعل؟ أنا عم بحكي بالفعل. هذا الزلمة متكلم ولكن بالقوة. شو يعني بالقوة؟ يعني فيه إمكانية أن يتكلم. ومن أجمل أمثلة قرأتها بالمنطق، قالوا لا بيقول لك هذا طبيب، شيخ صالح هذا طبيب، بس شو؟ بالقوة. والشيخ صالح طبيب بالفعل. شو يعني طبيب بالقوة؟ يعني فيه إمكانية أن يكون طبيبا. فيقال للصغير طبيب بالقوة، ويقال للصغير عالم بالقوة، ويقال للسيف في غمده قاطع ولكن بالقوة. بس أخذ الشهادة وصار طبيب، سام طبيب الفعل. مرة إجا واحد شو قال لي شيخ، قال لي شو الفرق بين القوة والفعل؟ شرحت له هذا المثال، صفن شوي، قال لي فهمت بالقوة. يعني ما فهم، بس هو دليل على فهمي، فهم شو معنى القوة، فقال لي فهمت بالقوة، يعني عندي إمكانية أني أفهم القوة الإمكانية. أنت في قبضة الله لما كانت متعلقة بك تقريبا، أنت في قبضة الله فقدرة الله متعلقة بك شو؟ بالقوة، يعني الله قادر أن يوجدك. فلما خلقك هاي اسمها بالفعل، شايفين؟ بالقوة وبالفعل. هون شو سمها؟ القبضة. قبضة يعني تحت الإمكانية، أنت تحت السيطرة. شو عم يقول؟ تعلق قبضة وهو تعلقها بعدمنا قبل وجودنا، وتعلق بالفعل وهو إيجاد الله الشيء، إيجاد الله تعالى الشيء بها. وتعلق قبضة أيضا وهو تعلقها بالشيء بعد وجوده، بعد إيجادك أنت خرجت عن القبضة، ما زلت في القبضة، وقبل إعدامه. الآن أنت قدرة الله متعلقة بك بعد أن أوجدك وقبل أن يعدمك، أنت لازلت تحت السيطرة. وتعلق بالفعل أيضا وهو إعدام الله تعالى الشيء بها، بس نموت. وتعلق قبضة وهو تعلقها بعدمه بعد وجوده وقبل البعث، شايفة الأطوار اللي بمر فيها الإنسان. وتعلق بالفعل وهو إيجاد الله لنا يوم البعث بالفعل. أما هلأ نحن قدرة الله على إيجادي في البعث بالفعل ولا بالقدرة؟ بالقوة، بالقوة، لسه ما صار البعث. وتعلق قبضة وهو تعلقها بوجودنا إلى ما لا نهاية في الجنة أو في النار، وهذا على التفصيل. هاي تعلقات القدرة شو؟ التفصيلية. وأما على الإجمال فلها تعلقان نشرحهما الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. قل لمن يخلق الإنسان من ماء مهين، قل لمن يملك الأرزاق من يطوي السنين، إن علمت بأن رزقي عند رب العالمين، كيف إن فرغت جيوبي أدعو سوى